واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، ادي بقى اللي فيه العلم يلفتنا الى الكون في البدهيات. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا بصوا في الآيات الكونية اللي بتاخدوا بديهيات ان في خالق، وشوفوا في الهدى والاستدلال، وشوفوا في المعجزة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر على الأشياء. ألم يخبر وهم في منتهى التعب المؤمنون برسول الله اضطهدوا وأوذوا ولم يستقروا لا ليل ولا نهار من الاتباع، ورسول الله بينهم ويحطروا في الشعب ويحطروا آل ويعملوا فيه اللي ما ينعمل، ويضطروا لهم يعجوا إلى الحبشة ويعجوا إلى المدينة. مش معنى ذلك أنهم لم يستطيعوا حماية أنفسهم في هذه الأثناء يقول سيلزموا الجمع ويولون الدبر؟ تكمل الكلام ده. ولذلك احنا قلنا زمان سيدنا عمر تعجب من هذه الآية، احنا قادرين نحمل السنة ويكتب أي جمع. فلما حصل في بدر، ومش بس حصل، يقول على الواحد من دول اللي عامل فتين وفيهم اللي هو الوليد بن المغيرة، سنسيبه على الخرطوم عشان تعرفوه من بين القتلى، نضربه خبط على خرطوم ويبقى باين كده خلاص. فلما يروح القتلى يجد الخبط على الخرطوم. تحكم، ده تحكم إلهي، تحكم سبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة يشير إلى هذا مصرع فلان، يعني حيموت هنا، وهذا مصرع فلان. إن العظمة دي عمال بيقول على الحاجات زي ما حدث. إذن الحق سبحانه وتعالى أعطى في القرآن أشياء تدل على أنه كتاب منير، مش بينور لي الماضي بس، وبينور لي الحاضر، وبينور لي المستقبل اللي لسه ما وجدش. مثلا إحنا قلنا في إن الزمان والمكان هما حجاب الغيب. يعني إيه؟ الشيء الذي حدث من مدة قبل أن نتوجد، ما الذي حجبه عنا؟ الزمن الماضي. والشيء اللي حيحصل في المستقبل، ما الذي حجبه عنا؟ الزمن المستقبل سمجاش. طب وهو دلوقتي في أشياء في الحاضر دلوقتي هم نعرفها، إيه اللي حجزها؟ المكان. يبقى إذن فيه حاجز للزمان الماضي، وفيه حاجز للزمان المستقبل، وفيه حاجز للايه؟ للحاضر، وهو المكان. طب المكان، قال لك غير مكان، ما دام حدثت حاجه في غير مكان تبقى محجوزه عنه. قال لك في غير مكانك بس. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث جيشه الى مؤتة عشان الروم، لما راحوا المؤتة لم يكن في الغزو، ومع ذلك سموها ايه؟ غزوة. مع ان الغزوة هي اللي يكون شهدها رسول الله، واللي ما شهدهاش يسموها ايه؟ سيد سرية. دي قال غزوة مؤتة لوحده. احنا قعدنا ندور على العلة، لانها كانت ضخمة وبين الروم وبين، يعني مسألة مش. وبعد ذلك تنبهنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتل يحملها فلان، فإذا قتل يحملها فلان، فإذا قتل الثالث يختار من بينهم من إيه؟ من يقتل. ثم جلس رسول الله في المدينة بين أصحابه وقال أخذ الراية فلان فقاتل فقتل، أخذ الراية فلان فقاتل وقتل. أخذ الله دول في جعفر ابن رواحة، ابن رواحة الله. وبعده زي الكرة واحد مزيع كده يقعد يجيب انا ايه هو ده حاجه ايه جديد. اذا عرفنا سر انها سميت غزوة لان رسول الله شهدها واخبر بما دار فيها، وجاء القوم فجاء كلامه على وفق ما اخبروا. يبقى ادي السبب انها سميت ايه؟ سميت ايه؟ غزوه. دي كلها ايه؟ تعالى بقى، مش بس المكان قد يوجد في المكان، انما في حديث عن المكان. انت قاعد قدامه في المكان وياه، انا اعرف اللي في نفسك ايه؟ ما اعرفش. شوف كم حته بقى يجي يقول ايه ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. تقولوا في نفسكم والله قاله بالله حق. يبقى ايه اللي عرف نفسهم؟ الله. يبقى اذا حجاب الماضي مهتم وحجاب المستقبل وحجاب الايه وحجاب المكان ايه المكان ايه. كل ذلك يدل على ايه؟ على ايات الاناره في القران مش للماضي ولا للحاضر ولا للمستقبل، كله قد بعضه عندهم. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، اتبعوا ما انزل الله اللي هو ايه؟ هل القران الجديد ده ناخدها من ابسط اتبعوا ما انزل الله على رسلكم الذين امنتم به؟ لو اتبعتم اللي انزل الله على هؤلاء كنت على طول تسلموا بالعصر ان ده رسول الله. قالوا اتبعوا ما انزل الله تصحيحا للاوضاع واعرضوه على عقولكم كده وشوفوا من الكلام. يعني اذا دي تنفع ودي ايه؟ ودي تنفع. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. قال لك اه. في ايه ثانيه واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله بل نتبع ما الفينا عليه ايه؟ اباءنا. ما الفينا وجدنا والفينا ايه الفرق بين الاثنين يعني؟ ودي وجدنا ودي الفينا. قال لك لان اعمار المخاطبين مختلفه، ففي واحد اول ما شاف كده شاف ابهاته بتعمل حاجات عمل زيهم كما يقلدهم في اي شيء، وفي ناس قعدوا وابهاتهم مده طويله فالفوا العمليه بقى الف بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا، والثاني بل نتبع ما الفينا عليه ايه؟ اباءنا. دي اختلفت بس في الفين ووجدنا. طب امال ايه الاختلاف الثاني؟ قال اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وواحد يقول لك اولو كان اباؤهم مش لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى تزيين الايه اختلف ولا ما اختلفش؟ اختلف. في عقل وده علم. ايه الفرق بين العبارتين؟ الذي يعقل هو الذي يستطيع بعقله ان يستنبط الاشياء. طب واحد ما عندوش عقل استنباطي ما يعرفش، يقول لك يعرفها من اللي استنبط. يبقى العلم اوسع دائره من العقل ولا لا؟ لان العقل يعلم ما عقله خلاص ويعلمه للي ما عقلوش. يبقى لما يقول يعلم يبقى فيها يعقل ولا ما يعقلش؟ يعني. فلما يجي يقولوا ايه بل نتبع ما الفينا او ما وجدنا عليه ابانا، يرد على الحتتين. اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، والثاني يقول اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا. طب نفي العلم ونفي العقل. قال لك اذا نفي العقل ما يقدرش ينفي العلم، لان العقل لا استنباط ذاتي، انما العلم استنباط غير يجيني. انا ما اعرفهاش صحيح. الرجل اللي في الريف اللي عمال بيدور التلفزيون ده هو يعرف ليه بيعمل الموجه كده ويعمل دي ويعمل عرفش ليه؟ انما اللي عرف ايه؟ علمه. يبقى الانسان يعلم ما يعقله بذاته وما يعقله غيره ليؤديه اليه. يبقى لما ينفي العلم يبقى دليل على الجهل الجامد قوي، انما لما ينفي العقل يقول لك يا اخي هو ما عقلش صحيح انما سمع من ايه؟ من اللي عقل. الله. طب تعالى بقى، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. كلمة يهتدون قد بعضهم بس دي يعقلون ودي ايه يعلمون. طب ايه؟ قالك شوف في كلمة يعلمون هناك وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ايه اللي يحصل لهم؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إنما لما يقول ايه بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، احنا بنتبع اللي شفناه اللي وجدناه. ما قالوش حسبنا مش عايزين غيره، انما هنا قالوا عايز ايه؟ حسبنا مش عايزين غيره خالص. ما دام حسبنا يبقى الانكار اشد، يبقى ينفي العلم، واللي انكره مش اشد ينفي العقل. ينفي الايه؟ يبقى كل سؤال ايه موافق لمين؟ لصدره. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل بيضربوا على ما انزل الله نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. شوف يا أخي الاستخدام الآدي ده إيه الشيطان. طب قال لك لأن آبائهم ما راحوش به إلا بمين؟ بالشيطان. الشيطان ده قدر مشترك بينكم وبين إيه؟ آبائكم. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، العذاب المسحر، العذاب الإيه؟ الشديد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فيما وجدنا عليه آباءنا لها تسجيلين، أولو كان آباؤهم لا إيه؟ لا يحلون شيئا غير ولا يهتدون. والثاني قال إيه؟ أولو كان الشيطان يدعوهم، بيدلني على منافذ الإغواء من الشيطان ومن النفس. منافذ الإغواء من الشيطان ومن النفس أن القاضي، لأن التأثيرين الاثنين هم اللي هيفرطوا المنهج في نفوس المؤمنين. إزاي؟ احنا قلنا زمان لتفريق بين معصية تريدها النفس ومعصية يريدها الشيطان. بقي ناس كتير شيطانها نفسها إنما تتهم الشيطان، تتهم الشيطان وتروح إيه؟ دخلت تبرع نفسها الشيطان غوانش. يقول له طب تعالى بقى، الله أراد أن يكذب من يقول هذا بواسطة كلام رسوله، فقال لما يجي رمضان صفدت الشياطين. لو كان كل ذنوب من الشياطين ما كانتش تقع جريمة واحدة في رمضان، لأن الشياطين مصفدة. أما وتقع الجرائم في رمضان يبقى في سبب آخر غير الشيطان، سبب آخر غير إيه؟ غير الشيطان. إحنا قلنا إيه؟ نفسه الشيطان إيه؟ علشان يفرق بينهم ولا نسيبش بالشيطان كل حاجة. قال لك وكيف تفرق بين مبررات النفس المعصية ومبررات الشيطان؟ قال لك النفس تعصى الله سبحانه بشيء واحد ما تقدرش تتوب عنه. يعني تريد النفس تريد معصيتك من لون واحد، واحد معصيته في انه يختلس اموال عشان يختلس، واحد الشهوة بتاعته على انه يبقى في منصب كبير يقوم ينافس الرؤساء، الله، واحد يدير عمله بحقد فيجي لكل مصلحة ويقفله فيه، كل واحد له ايه، واحد مثلا في الجنس الاخر النساء، الله، اللي عنده عقده في نفسه شهوه تفضل وياه هي هي ما فيش غيره. لكن الشيطان لا يريدك عاصيا من لون واحد، الشيطان يريدك عاصيا على اي شكل، فان امتنعت عليه في معصيه ينقلك لمعصيه ثانيه ما ييأس منه. فاذا رايت المعصيه متمكنه من نفسك لا الا هي دي، اعلم انها شهوه نفس. وان رايتها متنكره طب ما قدرتش على دي تكله من الباب الثاني. ولذلك في ناس بيبقى معاهم ايه؟ طفاشات نفوس. معنى طفاش؟ يقول لك ده ايه بيعجبه ايه؟ ده بيعجبه كذا، ندخل عليه من الباب ده، وده بيعجبه كذا، ندخل عليه من الباب ده. طب وبعد قال لك في واحد عنده طفاشه يعرف لكل واحد عيبه. وهم دول اخطر ناس المجتمع. اللي يعرف بقى ايه العقد عند الناس، وده بيحب ايه وده بيحب ايه وده بيحب ايه وده بيحب ايه، ويدخله لكل واحد من ايه من الباب عنده اسمها طائرة طفاشة. طب نخلص من ده ازاي كله؟ نخلص من الجدل بغير علم، نخلص من الجدل بدون هدى، نخلص من الجدل بلا كتاب، ومنين نخلص ازاي؟ قال لك يا اخي اسلم وجهك لله. ليه؟ لان ربنا ادى جديد. قال له لما قال له لاغوينهم اجمعين استسلم، قال الا عبادك منهم المخلصين ما اقدرش اقرب عليهم. وهو ربنا قال برضو ايه؟ برضو ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله، تبقى اسلم وجهه يعني ايه؟ اخلص وجهه لله وحده ويبقى في معية الله. الشيطان يشوفهم معايا لما يقربت منه ما يضيعش وقته فاضي يروح لواحد لمحه ثاني ما يضيعش وقته. الله. يبقى اذا اللي ينجيه من الشيطان ايه؟ ان اسلم وجهي لله. واحنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلت هب انك انت ساكن في الشارع وشويه عيال في الشارع يعني مستواهم دون مستوى ابنك، ابنك بيلبس كويس ومش عارف بيروح عربيه ومش عارف، والعيال بينظروا له نظره ايه؟ نظره حقد وحسد بقى ومش عارف ايه، وساعه ما يشوفوه ينفردوا بيه يضربوه ويشتموه ويعملوا فيه اللي ما ينعدش. طب خليه في ايد ابوه. حد يرضى يجي ناحيته؟ اهو كذلك العبد في يد ربه لا يجرؤ الشيطان عليه. اذا يجرؤ الشيطان امتى؟ لما يتسلك من ايد ربنا. ساعة ما يستلق من ايد ربنا يجي الشيطان يقول تعالى بقى تنسى، تعالى بقى ايوه كده قريب منك. يبقى لازم تسلم وجهه، ومن مسلم وجهه الى الله. هنا الحروف في القرآن كل حرف له اداء. هناك بلى من اسلم وجهه ايه لله كده، وهنا الى الله. ايه الفرق بين الاثنين؟ الى دليل تدل على ان الله هو الغايه، والغايه لا بد لها من طريق الهدايه، مش كده ولا لا؟ لكن لله لا تمشي كده على طول، اخلصت لله مباشره، لا الطريق ولا بتاع اي حاجه، انما الى الله تبقى انت في الطريق الى الله. ومن يسلم وجهه الى الله وهو ايه؟ محسن، يعني بيؤدي الله. ومن يسلم وجهه الى الله، واحنا قلنا زمان عندي واسلمت مع ايه؟ مع سليمان لله. ما اصلها ملكه بقى مش كده ولا ايه؟ يعني هي مش اسلمت لسليمان، ده هي راحت ويا سليمان يسلموا نفسهم لمين؟ يبقى لا غضاضه. ما اسلمتش لمين؟ لسليمان. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن، يسلم وجهه الى الله يعني يشوف الطريق الموصل الى الله ايه؟ يبقى يآمن بالأشياء ويعمل العمل اللي يوصله مين؟ اللي يوصله إلى الله. الثاني قال لك أنا مش المسألة كلها اللي يقول عليه ربنا أنه خلاص هو الوجه بتاعه، أسلمت وجهي لله، الإخلاص. ولذلك الإخلاص ده بقى عملية دقيقة، حتى إن الرسول طمننا على نفسنا، حتى إن الرسول بقى يعمل أشياء كده عشان أمته. ازاي؟ لكن الانسان منا برضه بيعمل العمل وفي نيته ربنا، انما برضه يعني شويه كده برضه نفسه برضه ايه؟ صحيح نفسي ابني مسجد ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، انما برضه عايز الناس تعرف ان انا بنيت كده واكل يافطه كده كده نفسي برضه. وان كنت الاصل ايه؟ عايز اعمل الناس. فالنبي يتحمل عنا يقول اللهم اني استغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالقني فيه ما ليس لك. يبقى حملها عن أمته ولا لا؟ بقى النبي حليم الحاجة دخلت فيها ما ليس لله، فمالك ربنا اللي معلمه يا أخي، معلمه يشيل عنه الحاجات. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقوله. يقولوا عليه مجنون، ويقولوا عليه أبو كافي ابن عالم، ويقولوا كذا وكذا، ويقولوا عليك مفتري، فإنهم لا يكذبونك، أنت أسمى عندهم من أن تكون كاذبا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى خدها ولا لا؟ فكما أخذها الله عن محمد أخذها محمد عن أمته. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك ولا مسك؟ مسك العروة الوثقى. لا، استمسك، يبقى الاستمساك مطلوب له. ما طلب ان يمسك غير مسكه، يمكن مسكه كده مش ثبت ثبت دي. فقد استمسك بالايه؟ وما معنى الاستمساك؟ الاستمساك اول مظاهر الاستمساك انك لا تطمئن الى ضعف نفسك فتمسك اوت، زي ما يكون واحد هينزل على حاجه كده وايه؟ ويمسك بشده لانه عارف انه هيرتهر شويه، ما عندوش ثقه بنفسه فيستمسك بالايه؟

الله. لك تعالى بقى من وما وأن تساوي ما ذكر. من تقوم مقام الذي ومقام التي ومقام اللذان ومقام اللتان ومقام الذين. فإذا جاءت من، إن أردت لفظها فأفردها وإن أردت معناها فاجمعه. ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا، ما دام من تقوم مقام كل به إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. وهناك هيقول لك إيه؟ أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله إيه؟ ونسوه. إن الله عليم بذات الصدور. ذات الصدور؟ قال لك ذات الصدور يعني إيه؟ يعني بنات الصدر. وبنات الصدر دي إيه؟ اللي هي من الدنيا في القلب. يعرفها قبل ما تبقى نظام سلوكي، قبل ما تتكلم بها. الله ذات الصدور ايه؟ قال لك يعلم حقده، يعلم غله، يعلم حسده، يعلم تآمره. ربنا عارف دي مش بس الاعمال اللي انت تعرفها إيه؟ ولا اللي الناس المشاهدين يعرفوها وتبقى مظالم. ده في اشياء ما يعرفهاش الا مين؟ الا الحق سبحانه وتعالى. فننبئهم بما عملوا. إن الله عليم بذات الصدور. في عالم وفي عالم. عالم صفة وعالم صفة مبالغة. بك عالم ذات ثبت لها العلم. ذات ثبت لها إيه؟ العلم. لكن عليم ذات علمها ذاتي. ولذلك قال وفوق كل ذي علم عليم. قبل العلم عليم. ثم اشرح لنا ما يجب ان لا يغتر به المؤمنون ان رأوا الكفار في حال رغد وسعة وعافية وسلامة وتمكن. ليه؟ قال لك لان الله يريد من اتباع الانبياء أن يدخل الجيل على أنه تضحية مش مغنم. ولذلك احنا قلنا زمان أنك تستطيع أن تفرق بين مبدأ الحق ومبدأ الباطل بشيء واحد، استهلال الاثنين. مبدأ الحق الداخل فيه يضحي، ومبدأ الباطل الداخل فيه يأخذ. لما كانوا عايزين يعملوا شيوعية وبتاعوا ما كانت بيدلهم فلوس الأول، انما المؤمنين بالحق هم اللي ضحوا. ضحوا باموالهم، ضحوا بنفوسهم، ضحوا بابنائهم، ضحوا باوطانهم. ليه؟ لانهم مكلفون باداء مهمه عالميه انسانيه، فلا بد ان يكونوا ايه؟ ما ينظروش الى دي بل ينظرون الى ما ايه. ولذلك احنا قلنا الراجل اللي خد التمرات من بقه في غزوه بدر، عمير بن الحمام، ابن الحمام، لما جه وبينظر تمرات قال له يا رسول الله أنا ليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل المعركة فأقاتل هؤلاء فأقتل. قال له نعم. قال وماذا يبطئني لبطر الثمرات؟ عايز إيه؟ عايز يجري عليها. قال لك لا أنا ما استناش. ولذلك يقول لك إنهم كانوا يسمعون في الإقبال على المعركة هب يا رياح الجنة، هبوا يا رياح الجنة. فقال لك ده البقيعة تنغر بماهم عليه، نمتعهم قليلا. وليه نمتعهم قليلا؟ ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. طب وليه نمتع قليل؟ احنا قلنا زمان مفيش حد بيقع من على الحصيرة. انما يقع من على الكنبه العاليه. فاذا لما تشوف واحد عمال يعلف واحد اوعى تقول انه بيكرمه، ده هو بيعلي كده عشان القدر يبقى جامد. ده يقول لك فلان يا اخويا فلان انت ما شفتش فلان ده ماسك الواري عدوه ده اللي كان لدود قالوا بيهشكوا. قال له يا هبل مش بيهشكوا.

وأنت تعلم أنه بريء. وبعدين القضاء العادل يا براد كيف مش عارف الناس ده فر الحمد لله الحمد لله. ولذلك هنقولها إن شاء الله في الآخر الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الإيه إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها إيه فقال لهم خزنتها إيه سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الوعد يصح يبقى إذن الحمد لله تقال عند اعتراف الخصم بما تريد خلاص، وعند خلوص العالم من إنسان سيء مفسد، وعند نجاة إنسان ظلم، وعند خلوصك إلى غاية تخرجك مما كنت فيه من الضيق ومن الهم ومن الحزن ومن صدق الله فيما أخبر في أنك هتروح الجنة. الحمد لله الذي صدقنا إيه وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء كله في الجنة فنعم أجر العاملين. ده أجركم يا عاملين. شوف بقى التاني، ألم نقرأ في الحديث أن الله يتجلى على خلقه المؤمنين في الجنة فيقول يا عبادي ألا أجدكم قال كيف تفيدون وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أحل عليكم رضواني ألا أسخط بعدها أبدا. طب لعان أو أدى الرضوان قال لك طب بالله هم دخلوا الجنة واتمتعوا بها كده وبعدين ما قول الله وترى الملائكة حافين من حول العرش. طب ده العرش الرحمن على العرش استوى وهتشوف الملائكة حول العرش يبقى أنت تتمنى إيه بقى أن ترى ربك. وبعدين ايه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقبر لهم بحق وقيل الحمد لله. هذا هو اسم الحمد الاعلى. انت كنت في الحمد مع النعمة وانت الان في الحمد مع المنعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. وبرضو حديث اخر ولئن سألتهم من خلقهم برضو لا يقولون الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون إيه؟ الناس اللي في غفلة مش واخدة بالها من حكاية ربنا دي يعني الإيه؟ أهل الغفلة. بل أكثرهم لا يعلمون أو لا يعلمون العلم الحقيقي وإن كانوا عالموا العلم من كتاب غير منير أو كانوا عالموا العلم اللي يحقق لهم إيه؟ شهواتهم. ثم ينتقل إلى آيات كونية فيقول لله ما في السماوات والأرض. حد يرضى الله يقول إن ده هو قال من خلق السماوات والأرض هم قالوا بنفسهم إيه؟ فالسماوات والأرض ظرف لما فيها. السماء والأرض ظرف لإيه؟ لما فيها. وفيها بقى أشياء كثيرة ما نعرفه وما لا نعرفه. خلاص؟ الظرف دائما المظروف فيه اغلى منه. انت لما تجيب محفظه وتحط فيها فلوس يبقى المحفظه ادنى قيمه من الايه لانك انت عامل المحفظه بتحفظ فيها الفلوس. هات خزنه حديد وحط فيها شويه مساوي جواهر وامور هامه يبقى اللي فيه ايه اللي في الخزنه انفس من مين أنفسك. ولذلك احنا قلنا زمان اياكم انك انت تجيب المصحف وتوضع فيه ورقه مهمه عندك ما دام قالوا ربنا اللي خلق يبقى لله ايضا ما في السماوات ايه والارض. لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد. قال لك ده بالعقل كده بالعقل ليه؟ هم قال لك ما دام الظرف لله اللي هو السماء والارض واحنا قلنا ان المظروف اغلى يبقى ما دام السماء والارض لله يبقى فيها بالعقل لله ولا لا؟ ولا بيحفظ الاغلى؟ ده كلام كويس. وبرضه مش شرط ابكت املكه ارضا ثم حصل في الارض شيء اللي حصل فيها اللي مش بتاعك بتاعك ولا مش بتاعك؟ يبقى بتاعك يبقى عقلا وشرعا بتاعته. طب تعالى بقى

مش ده اللي حصل؟ رسول الله في الوقت ده كان عنده 9 ما شملوش الحكم. فقال لك ايه الحكايه اللي خلت ربنا يعني يستثني محمد يعني يبقى عنده 9 وامته تبقى عندها ايه 4؟ ما فصلوش الى الحته اللي بنقولها دي، العدد والايه والمعدود. هل الله استثنى رسوله في العدد ولا في المعدود؟ لا، في المعدود، لان مؤلف ايه ثانيه، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. يبقوا 9 دول هم 9، ماتوا كلهم ولا واحد، يبقى ما استثناش في العدد، لانه لو كان استثنى في العدد اللي تموت يجيب مطرحها وماتوا كلهم يجيب 9. نقول له لا، ده لم يستثنيه في العدد وانما استثناه في المعدود. طب ولماذا جعل الله الاستثناء في المعدود دون العدد؟ قال لك لان اللي متجوزه غير رسول الله لما زوجها يطلقها ويمسك 4 ويطلق الباقي تروح تتجوز غيره ولا لا؟ لكن زوجات النبي امهات المؤمنين محرمات على الغير، فيقعدوا بقى من غير الزواج. فقال له سؤال بس ثمنها ايه؟ انهم ما يتكرروش. يبقى ضيق على رسول الله ام وسع عليه؟ يبقى ضيق على رسول الله، وهم قالوا لا ده وسع عليه، عمل له 9. يقول لهم 9 ايه؟ ده هي معدود لا عدد، والذي عنده 4 يقدر يطلقهم يجيب ايه؟ كل شهر يجيب له 4. انما بيقول له لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهم. ما بننظرش الى ذوات المعدودات، كمان كل واحده لها ايه؟ لها خصوصيه ما توجدش. طب بالله الذره التي تتنازل عن قسمها في البيتوته الى ذرتها تبقى معناها ايه؟ عايزه شرف. بس هي عايزه شرف انها زوجه النبي، تبقى ام مؤمنين بس، تبقى تتنازل للثانية عن ايه؟ ومعنى ذلك انها تعلم انها لا اربة في هذا الرجل. تبقى هي عايزة بس تبقى ام ايه؟ ام مؤمنين. يبقى بس دي، يبقى اذا حتة العدد والمعدود خلصتنا من ايه؟ من افك المستشرقين الذين يريدون ان يثبتوا ان الله حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بان 9 وان دول ايه؟ 4. أكبر حكاية 7 دي ايه؟ قال لك فيه عدد وفيه معدود. العدد والمعدود ده حتى غلب الطلاب اللي بيدرسوا نحو، احنا عندنا 1 و2، 1 و1، المذكر 1 وليه 1، 1 و1، مش كده؟ 2 للذكور و2 إذا لا إشكال في العدد اللي هو كان 1 و2، إنما الكلام جاي في إيه؟ من 3 ل10. الكلام فيه من 3 لإيه؟ يبقى إذا 1 و2 جايين للمذكر مذكر وللمؤنث مؤنث، ما فيش إشكال. إنما 3 ل10 هي اللي اختلفت. قال لك خلاها مع المذكر بتين مؤنثة، ومع المؤنث بدون تين. قال لا، بقى مع المذكر تبقى بتين ومع المؤنث تبقى من هبتين. ايه يعني؟ قال لك يا اخي لاحظ، ايهما اصل، التذكير ام التأنيث؟ التذكير هو الاصل، ولذلك احتاج التأنيث الى علامة. يبقى الاصل ما احتاجش الى علامة كده ولا لا؟ قلم بس ما فيش فيه علامة، دواء فيها علامة. يبقى الذي يحتاج لعلامة هو الفرح، واللي ما يحتاجش لعلامة هو الايه؟ هو الاصل. طب تعالى بقى شوف الاعداد من 3 ل10، واحنا 1 و2 متفقين، مع المؤنث مؤنث ومع المذكر مذكر. طب من 3 ل10 عد كده، عد انت 1 2 3 4 5 6. الله، الكلمة مبنية على التين مش تأنيث. الكلمة ايه؟ مبنية على التين، ما هي من غير معدود. 3 4 5 6 7 لحد 10، مش كده ولا لا؟